العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع حلقتنا يتناول ما يعد عند أهل العلم موضع العبرة والتأمل لحال من اقتحموا الشبهات وخالفوا سلف الأمة الصالح الذين حذروا من ذلك، فأبى المخالفون لمنهج السلف إلا اقتحام الشبهات بغرض الرد على أهلها بزعمهم، لكن ردهم على تلك الشبهات كان على خلاف منهج الكتاب والسنة واعتقاد سلف الأمة، فردوا على الباطل بباطل مثله، فكانت العاقبة أن أصابتهم الحيرة وأحاط بهم الاضطراب الذي لم يستطيعوا الخروج منه. ثم إنهم بعد سنين طويلة ندموا في آخر حياتهم على مخالفتهم نصيحة سلف الأمة، وأشهدوا من حولهم على رجوعهم عن مخالفة هذا المنهج الحق، وأشهدوا من حولهم أيضا أن منهج السلف هو المنهج الراشد الذي فيه الهدى، وذلك أن منهج السلف الصالح بحمد الله هو المنهج الحق الذي تلقوه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو منهج كامل في تقرير الحق وفي دحض الباطل. فكما أن من قرر الاعتقاد على غير منهج السلف قد ضل، فإن من رد الباطل بغير منهج السلف فقد ضل أيضا. ولنأخذ أمثلة لما ذكرنا أنها مواطن العبر لقوم خالفوا منهج السلف في الرد على الشبهات، فما زادوا الشبهات إلا انتشارا إذ لم يوفقوا للرد السليم، فصاروا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المتكلمين: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. والمثال الأول على هؤلاء النادمين على مخالفة منهج السلف في آخر حياته أبو المعالي الجويني، أحد أشهر المتكلمين على منهج الأشاعرة، فإنه قد خاض في الرد على تلك الشبهات بمنهج المتكلمين، وخالف السلف في منهجهم، ثم عاد ليقول في آخر حياته فيما نقله عنه الذهبي في السير: قرأت 50,000 في 50,000، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز. وقال في مرض موته: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. رواه الذهبي في كتاب العلو. ومراده بدين العجائز ما عليه عوام المسلمين من الإيمان البعيد عن الشبهات والنقي الراسخ الذي لا يعرف الشكوك والضلالات. وقد أقر الجويني بصحة ما قرره السلف في التعامل مع الشبهات، وأنهم رضي الله عنهم ما كانوا ينكفون عما تعرض له المتأخرون عن عجز، هيهات، فقد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بيانا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات، ذكره في غياث الأمم. وقال لأصحابه المتكلمين: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. نقله عنه ابن جوزي في تلبيس إبليس. ومن الأمثلة على ندم هؤلاء على مخالفة منهج السلف ما وقع لمحمد بن عمر الرازي الأشعري المسمى الفخر الرازي، وهو من المكثرين من التصنيف على مذهب أصحابه المتكلمين، فقد ندم كما ندم الجويني أيضا. ومن أمثلة ذلك ما كتبه في آخر كتبه وهو أقسام اللذات، حيث أقر أن ما أمضى فيه عمره من منهج الفلاسفة والمتكلمين منهج لا جدوى منه ولا نفع فيه، وأنشأ قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ثم ختم بقوله ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أي أن من سلك الطريق الذي سلكته في مناهج الفلاسفة والمتكلمين الباطلة سيصل في نهاية أمره إلى معرفة هذه الحقيقة، فليختصر على نفسه العناء وليجعل من سبقه لهذا الضلال عبرة. ولذا نقل ابن كثير عن الرازي قوله ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى، نقله في طبقات الفقهاء الشافعيين. ولما حضرت الرازية الوفاة أملأ وصية قال فيها لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلالة لله ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. وهذا الأمر البدهي الذي وصل إليه الرازي من ترجيح طريقة القرآن على ما سواها هو الذي كان يؤكد عليه السلف الصالح ويأمرون الناس بلزومه، وذلك ما اعترف به الرازي ولكن في آخر عمره. وممن أقر بالحيرة الشهرستاني الأشعري، حيث خاض في شبهات أهل الكلام والفلسفة وأدى به ذلك إلى اختصار حال هؤلاء المقتحمين لهذه الشبهات بقوله في كتابه نهاية الإقدام متمثلا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، أي أن هؤلاء الضالين كانوا على قسمين، الأول من أصابتهم الحيرة وهم الذين أراد بقوله واضعا كف حائر على ذقن، الثاني من أصابهم الندم وهم الذين أراد بقوله أو قارعا سن نادم، حيث يقرع النادم سنه إذا أصابه الندم عادة. وممن أقر بهذا الحال أيضا السبكي في طبقاته، فمع أنه من الخائضين في الكلام الباطل المنافحين عنه، إلا أنه أقر أنه ليس على الاعتقاد شيء أضر من فلسفة اليونان ومنهج المتكلمين، مؤكدا أن جميع المتكلمين في كلامهم مخاطرة إما الخطأ أو سقوط هيبة الرب من القلب، وإنما السلام في الذي كان عليه الصحابة والتابعون. ثم قال ولهذا كان الشافعي رحمه الله ينهى عن الاشتغال بالكلام، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا حقيقة هؤلاء الذين خالفوا منهج السلف ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة كثير، حيث يترك الواحد منهم جميع ما كان عليه ويرجع إلى دين العامة الذي عليه العجائز والأعراب، انتهى من منهج السنة. وبعد أن ذكر ابن أبي العز في شرحه للطحاوية الحيرة العظيمة التي تصيب هؤلاء قال تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين لهم فسادها، فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. وأوضح الشيخ المعلمي عبد الرحمن رحمه الله في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد أن هذا الذي يصل إليه هؤلاء الذين خالفوا منهج السلف من باب إقامة حجة الله تعالى، فقال وقد أبلغ الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة على اختلال النظر المتعمق فيه في الإلهيات بأن يسر لبعض أكابر النضار أن يرجعوا قبيل موتهم إلى تمني الحال التي كان عليها عامة المسلمين، ثم أخذ في سرد ما يدل على ذلك من أقوالهم، وذكر أن ذلك يفيد أمورا، منها أن الواحد من هؤلاء يرى أن حاله دون حال العجائز لأنهن بقين على الفطرة وسلمن من الشك، فلذا تمنى أن يعود إلى مثل حالهن، وإذا كانت هذه حال العجائز فما عسى أن يكون حال العلماء السلفيين، انتهى. والذي ينبغي بالعاقل أن يأخذ العبرة من هؤلاء الذين زاغوا عن منهج السلف وكيف صارت نهاياتهم عند مماتهم. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.